العربية لقومي فاستقيموا إليه

وأوحى في كل سماء أمرها سبع سماوات في يومين وأوحى في كل يا مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أغربوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم وبينا قالوا أرداكم فأصبحتم إن ربك لذو مغفرة